تخبرني بأنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن نخرج من المسجد؟ قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم شيء في كتاب الله سورة الفاتحة. تاخد أدلة؟ خد أدلة. أعظم عمل في دين الله بعد التوحيد إيه؟ الصلاة. هل هناك صلاة من غير الفاتحة؟ هل تصح الصلاة من غير الفاتحة؟ لو قرأت 30 جزء في كتاب الله غير الفاتحة ولو في ركعة واحدة الصلاة كلها تضيع. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة نقصان يبطلها. فقال رجل لأبي هريرة: إن الإمام لا يقرأ. فقال له: اقرأها في نفسك، برضو اقرأها ولو في سرك، ما تجهرش بيها. قال: اقرأها في نفسك، فلقد سمعت رسول الله يقول أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني. السؤال مش كان الكلام عن الصلاة دلوقتي؟ قسمت الصلاة بيني، طب قلبت ليه على الفتحة؟ قال لك: ما هي ما فيش صلاة ما فيش فتحة، ما فيش فتحة ما فيش صلاة، هي الصلاة هي الفتحة. ولذلك فسروا بعض العلماء بقوله: انظر إلى أهميتها، قد أطلق الكل على البعض، مما يدل على أنها أهم جزء في الصلاة. واحد يقول لك إيه؟ اقرأ ولو بالفتحة. يا سلام، اقرأ ولو بالفتحة؟ لا، ده الفتحة دي ده انت لازم تقول له اقرأ معايا، وأي حاجة تقرأها مش نافعة إلا الفتحة. قول له اوعى تقرأ إلا بالفتحة وما يزيد عنها نافلة. الصحابة كانوا بيقولوا كده: من صلى بها فقد أجزأته وما زاد فهو نافلة. الكلام ده كله لازم إعادة صياغة، إعادة فهم لديننا مرة تانية. ليه؟ أنت بتعد عليك أعظم آيات القرآن، أعظم سورة في كتاب الله يوميا، ومضطر تقولها 17 مرة إن كنت لم غير مسافر، تقرأ الفاتحة 17 مرة في الصلاة ورايح جاي عليها، والإمام يقول أمين وأنت تقول أمين وتقراها وتسمعها، ده الموضوع كبير. طب ليه؟ قال لك الفتحة دي فيها أسرار عجيبة قوي. الفتحة من أولها كده اهو تقول لك: الحمد لله رب العالمين، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كل اللي جاي، كل الكلام اللي هتسمعوه ده على مسؤولية الله، كل اللي فيه حق وكل كلامه صدق وكل وعد هيحصل وكل وعيد هيصيب أهل الضلال. ولذلك أول سورة بعد الفتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكلام ده كلام القرطبي مش كلامي. فبيقول لك عايزين تعرفوا اللي بيتكلم؟ رحمن الرحيم. وبعدين يقول: الحمد لله رب العالمين. في كلمتين معكوستين، المدح والحمد. المدح والايه؟ ايه الفرق بينهم؟ المدح واحد يقول كلام جميل قوي عن اللي قدامه، بس عايز بيه ايه؟ عايز بيه فلوس، خايف منه، عايز منصب، عايز يتقرب له، ده اسمه ايه؟ مدح. طب ما هو الحمد بتقول كلام حلو عن اللي انت بتحمده، بس في فرق واحد، انك بتحب اللي بتحمده لنفسه مش لفلوسه. هو نفسه يستحق الحب ويستحق التعظيم ويستحق الإجلال، فأنت بتقول الحمد يعني كل الحب، كل التعظيم، كل الإخبات، كل الإنابة. وبعدين كلمة الحمد دي تقف عندها شوية، ما قالش احمدوني، أمال نعمل إيه؟ قال لك حمدتوني ما حمدتونيش،

تقتل بالسم ويطلب الموت ولا يجده. مات بالعشرين مليون اللي قتلهم. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحمة ربنا ظاهرة في كل حاجة، في الطعام والشراب، ظاهرة في الجسم. ايه رأيك في جسمك انت؟ ايه رأيك لو كانت عينيك مطرح ودانك ودانك مطرح عينيك، بقى شكلك عامل ازاي؟ لو عدنا التشكيل تاني وقلنا ان شعر راسك في وشك، ايه رأيك؟ وشك يطلع له شعر ودماغك صلعة قرع بتلمع، يبقى شكلك عامل ازاي؟ ايه رأيك لو كان اللي بيطول شعر حواجبك ورموشك مش شعر راسك، الشعر بس؟ ايه رأيك لو مفيش سوائل بين مفاصلك تبقى بتتحرك ازاي ماشي؟ ايه رأيك لو ان دقات قلبك بتسمع في جسمك؟ ايه رأيك لو الاذن الوسطى نزع منها، الاذن الداخلية نزع منها الحائل ما بينها وما بين الجسم اللي بتسمع صوته؟ ربنا ما بيخليكش تسمع صوت جوه جسمك، بيخليك تسمع اللي بره. عارف انت لحضرتك لو بتسمع صوت جسمك من جوه كنت سمعت عروقك بيجري فيها الدم كأنها شلالات نياجرا، وكنت سمعت دقات قلبك كأنها قطر سكة حديد ماشي جنبك. رحمة ولا مش رحمة؟ مش كده؟ لذلك ربنا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اشمعنا مالك يوم الدين؟ الدكتور حازم بقى أستاذنا في الوعظ والدار الآخرة، اشمعنا مالك يوم الدين؟ طب ربنا مالك كل حاجة. قال لك أصل في الدنيا في ناس بتغتر وبتفكر إن الملك بتاعها هينفعها، فربنا جاب لهم من الآخر. قال لك طب ويوم الدين هتعمل إيه؟ ويوم الدين هتعمل إيه؟ لذلك مالك يوم الدين هو مين اللي في إيده الحساب؟ مين اللي في إيده العقاب؟ مين اللي في إيده الثواب؟ مين اللي في إيده تطاير الكتاب؟ هضرب لكم مثل عشان ننهي القعدة بتاعتنا دي. روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرض القيامة عفراء غبراء ليس عليها علم لأحد. أرض القيامة لا فيها جبال ولا فيها أشجار، يعني ما فيهاش ظل، ولا فيها بيوت تقدر تدخل تحت كده تتظلل، ولا فيها شركة للموظفين، ولا ملك لملك، ولا سلطان للسلطان، ولا محكمة للقاضي، ولا حكم، ولا أي حاجة. يقول لك عفراء غبراء يعني شكلها محمر. قال لك من شدة حرارة الشمس اتحمصت. يبقى درجة الحرارة اللي حضرتك واقف عليها ازاي؟ مولعة. قال لك وانت حافي تحشرون الى ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون الى ربكم حفاتا. ما مش حافي دي معناها شكلك وحش بس، ده انت حضرتك شكلك وحش ومتبهدل، ارض تحتيك شمس سطع عليها مولعة، ده انت لو سخنوا لك صفيح وقال لك امشي ازاي؟ تخيل الشمس بقى محمراها من كتر حرارتها، وبعدين يقول لك ايه امشي بقى عريان وايه وحافي. وفي حاجة اثرت فينا شخصيا والله، صحيح سبحان الله العظيم، الناس وفيما يعشقون مذاهبه. في رواية تانية عند مسلم قال النبي عليه السلام مشاتا، يعني قال ايه حفاتا عراتا مشاتا. يعني ايه مشاتا؟ الكلام ده اللي لسه عارفه اول امبارح، قلت خبر يعني انا يعني همشي من غير عربيتي؟ ده انا بروح اجيب العيش ولا اجيب اللبن اركب العربيه واروح من كتر الرفاهيه اللي الواحد فيها. اما لما الواحد يقف 50,000 سنه ويجري على الانبياء نبي عشان يروحوا يشفعوا له، ويجري خايف من الزلزله، وخايف من تطاير الصحف، وخايف وكل ده ماشي ومفيش لا اكل ولا شرب ومفيش اساسا، طب تدور على اي حاجه في اليوم ده مين اللي بيملكها؟ حتى الشفاعه بتدور على حد يخرجك من الموقف اللي انت فيه؟ لا يملكون الشفاعه الا ايه. فانت حضرتك مالك يوم الدين ده حاجه